بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب والذكر عقيب الصلاة. الذكر عقيب الصلاة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول جملة من الأذكار بعد الصلاة، ومنها أنه كان إذا فرغ من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يبدأ بالاستغفار، ثم يقول بعض الأذكار التي أوردها المؤلفون. أما الاستغفار فمناسب، لأن الإنسان إذا عمل عبادة فيستغفر الله لما قد يحصل منه من التقصير أو الخلل، فالإنسان مهما عمل ومهما عبد الله فلن يستطيع أن يؤدي شكر الله، فيستغفر عن تقصيره. ثم إن العمل، لا شك أن العمل شكر، ولا سيما الصلاة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، جاء في الآثار في تفسير هذه الآية: فما تمر عليهم ساعة، ما تمر على آل داود ساعة من ليل أو نهار إلا وفيها مصل لهم لله، إلا وفيها مصل يصلي لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اجتهد في قيام الليل يجتهد اجتهادا عظيما حتى تتورم قدماه، فإذا رجع في ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني هذا الاجتهاد في العبادة من شكر الله عز وجل. ولا شك أن النبي هو سيد الشاكرين عليه الصلاة والسلام. فالشكر لله سبحانه وتعالى يكون بالعمل كما يكون بالقول، ولن يستطيع أحد أن يوفي شكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل نعمه لا تعد ولا تحصى، وحقه عظيم سبحانه وتعالى. ولذلك العبد يستغفر، والله أيضا أمرنا إذا قضينا مناسكنا أن نستغفر الله لما قد يحصل من التقصير أو الخلل أو التفريط. فالمقصود الاستغفار مناسب جدا عند الفراغ من العمل. نعم. الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث يقول فيه عبد الله بن عباس، تعرفون أن عبد الله بن عباس كان صغيرا في زمن النبي، مات النبي وهو صغير عمره 13 سنة، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله إلى آخر الحديث. وفي الحديث يقول إنه كان يعرف انقضاء صلاة النبي بهذا بالتكبير، فيحتمل أن عبد الله بن عباس يكون في آخر الصفوف فلا يسمع تسليم النبي، ولكن يعلم أن النبي سلم وأن الناس قد سلمت بالذكر، فيسلم من يكون في آخر الصفوف. وهذا يفيد أنه لم يكن هناك أحد يبلغ، يعني تكبيرات النبي وتسليم النبي عليه الصلاة والسلام ما في أحد يبلغه. ويحتمل أن عبد الله بن عباس يكون خارج المسجد ما يحضر الجماعة، لكن الأول أولى، الأول أولى أنه يكون في آخر الصفوف فلا يعرف بتسليم النبي عليه الصلاة والسلام وانقضاء الصلاة إلا بالجهر بالذكر. هذا الحديث فيه مسألتان، فيه دليل على الذكر عقيب الصلاة، هذه المسألة الأولى التي تؤخذ من الحديث، أن الذكر بعد الصلاة مشروع، يشرع الذكر، والبخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث بهذه المسألة الذكر بعد الصلاة. وكذلك في تبويبات الإمام مسلم أيضا كذلك. المسألة الثانية الجهر، ومعنى الجهر يعني رفع الصوت، هل يرفع الصوت أو لا يرفع؟ هذا الحديث يدل على أن الصوت يرفع، ولكن العلماء كان لهم نظر في هذه المسألة، فالإمام الشافعي رحمه الله يقول إن هذا كان في زمن النبي ثم إنه ترك، إن هذا العمل ترك، وإنما كان القصد منه يقول التعليم، فلما عرف الناس تركوا. والمقصود أن هذا الشيء لم يبقى، هذه الذي أخبر عنه عبد الله بن عباس الجهر رفع الصوت ما بقي، ولذلك عبد الله بن عباس يقول على عهد رسول الله. طيب لماذا الناس تركت هذا العمل على عهد أبي بكر أو على عهد عمر وعهد عثمان وعهد علي؟ يعني هل الناس في زمن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا راغبين عن السنة أو معرضين عنها أو تاركين لها؟ الجواب لا، ولكن تركوا الجهر لعلمهم أن هذا الجهر لا يشرع، كان على عهد النبي ثم ترك، فهم قد تركوه. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أن الجهر لا يشرع، قالوا المشروع هو الإصرار، المشروع هو الإصرار، وهذا هو القول الراجح، والناس على هذا إلا في الديار النجدية فإنهم يجهرون بالذكر بعد الصلاة، ولا أعلم أحدا يعمل مثل هذا العمل إلا بعض أهل البدع كالزيدية في اليمن مثلا أو غيرهم، يجهرون أيضا لكن يجهرون جهرا جماعيا، يجهرون جهرا جماعيا، يقرؤون مثلا آية الكرسي مع جماعة. أما الذي يفعل في الديار النجدية ليس كذلك. الكل يذكر الله بصوت مرتفع ولكن وحده، حتى أن المسجد يعج بالأصوات، تختلط الأصوات ويعج بها المسجد فما تميز، هكذا يفعلون. ولا شك أن الذي يفعله النجديون هو الذي ذكره ابن عباس، هو الذي حكاه ابن عباس هو نفسه. لكن تبقى قضية هنا، أن ابن عباس أيضا ذكر التكبير، قال التكبير، والظاهر أن التكبير المراد به كلمة الله أكبر، وهذا ليس موجودا في الديار النجدية، ما يكبرون، وإنما يجهرون بالأذكار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ويجهرون بسبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويجهرون بآية الكرسي، وهذا فيه نظر، لأن ابن عباس ما نص على هذه الأشياء كلها، وإنما قال التكبير فقط. ولذلك بعض العلماء ذهب إلى هذا، إلى أن الجهر بالتكبير، يجهر بالتكبير. وكنت سألت الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، عن هذه المسألة، فقال لي نعم الجهر بالتكبير فقط، فذهب إلى ظاهر الحديث وهو يجهر بالتكبير، الجهر بالتكبير، لأنه قال في الرواية الأخرى بالتكبير. فالمقصود أن الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، منهم من يجهر بالأذكار بطريقة مبتدعة، يجهرون جهرا جماعيا كالزيدية كما ذكرت، وبعض أهل البدع، ومنهم من يسر يقول الأذكار ولكنه لا يجهر بها، ومنهم من يجهر بها ولكن يجهر بكل الأذكار الواردة في الباب، وهذا أيضا توسع لم يرد به الدليل. ومنهم من يجهر بالتكبير فقط، وهذا أقرب إلى الحديث، وهو اختيار شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله. والأقرب من ذلك كله ما ذهب إليه الأئمة، أئمة السلف، أن الجهر، أن المشروع هو الذكر، ولكن لا يجهر به، لأن السلف ما كان يجهره. والدليل على ذلك أن ابن عباس قيد هذا الجهر، قال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والظن بالصحابة، الظن بالصحابة في زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان وعلي أنهم ما يتركون السنة إلا وهم يعلمون أن المشروع أن تترك، أو أن النبي كان قد تركها عليه الصلاة والسلام. ولذلك الشافعي رحمه الله التمس مخرجا لهذا، يعني السؤال هنا لماذا الناس في زمن الخلفاء الراشدين ما كانوا يجهرون؟ هل تركوا السنة؟ أم لماذا؟ أم هل هناك شيء آخر؟ لماذا تركوها؟ فالشافعي حاول أن يلتمس مخرجا، قال نعم هم تركوها لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلا تركها، إنما جهر النبي من باب تعليم الناس أن الذكر مشروع ثم ترك ذلك، هكذا التمس الشافعي هذا المخرج. وعلى كل حال سواء صح هذا المخرج أو لم يصح، نقول الراجح والذي استقر عليه العمل والذي كان عليه الصحابة أنه لا يجهر، وإنما تقال هذه الأذكار سرا. طيب هنا ننبه أيضا إلى مسألة، أن بعض الشباب ممن يرون الجهر إذا جاء في مسجد من المساجد التي لا يجهر فيها بالذكر، يعني في غير الديار النجدية، في الحجاز مثلا أو في خارج البلاد، فإذا انقضت الصلاة بدأ هذا الأخ استغفر الله استغفر الله، أخذ يرفع صوته سبحان الله والحمد لله ويشوش على الناس، فهذا أراد أن يعمل بسنة بزعمه، فإذا به يقع في شيء محظور ممنوع. لا شك أن رفع الصوت بهذه الطريقة والناس سكوت يذكرون الله سرا أن هذا فيه تشويش، أن هذا فيه تشويش على الناس، ما ينبغي ما ينبغي. ثم يعني بعض الناس يعتقد أنه يريد أن يظهر السنة، يا أخي المسألة فيها خلاف، والناس على سنة وعلى قول صحيح، ما أنت على السنة مع البدعة سبحان الله، هم أيضا على سنة، بل هم أولى منك وأسعد بالدليل منك، بل القول الراجح معه. فالإنسان في هذه المسألة يكون عنده فقه وعنده فهم. أنا حقيقة يؤذيني هذا الذي يرفع الصوت يشوش عليه، لا أستطيع أن أتلو آية الكرسي، لا أستطيع أن أتلو قل هو الله أحد، لا أستطيع أن أذكر الله سبحان الله والحمد لله، يشوش علينا. لو كنا يا أخي لو كنا جميعا نجهر ما في مشكلة، لكن الناس في هدوء وفي خشوع وفي طمأنينة وسكون، يذكرون الله ذكرا، يذكرون الله في بالسر. فأنت إياك أن تكون عنصرا مشوشا في المسجد. فبعض الناس يريد أن يطبق السنة فإذا به يحرفها بزعمه. إذا قلنا إن المشروع الجهر، إذا قلنا إن المشروع الجهر، ولكني كما ذكرت كون الإنسان يجهر بجميع الأذكار هذا فيه نظر، هذا توسع على خلاف الدليل. أقرب الأقوال في مسألة الجهر هو قول الشيخ رحمه الله شيخ مقبل أن الجهر بالتكبير، لأن النص جاء بهذا. والأقوى من قول الشيخ هو الإصرار الذي ذهب إليه الأئمة الأربعة رحمة الله عليه. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. هذا الحديث من الأذكار التي تقال بعد الصلاة، فقوله ولا ينفع ذا الجد، الجد الغنى والحظ، ويطلق على القوة، ومنك هنا من المن، من هنا هي البدلية، من البدلية كما في قوله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني ولو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الغنى وصاحب القوة والجاه بدلا منك يا رب غناه وقوته وجاهه. اي والله لا يغني عن الله شيء سبحانه وتعالى، مهما أوتي الإنسان من مال ومن سلطان ومن جاه ومن قوة ما يستغني عن الله، فقير إلى الله سبحانه وتعالى، محتاج دائما إلى الله. فالإنسان غناه وجده وماله وسلطانه لا يغنيه عن الله، لا يكون بدلا له عن الله سبحانه وتعالى، ولا ينفع ذا الجد منك بدلا منك وعنك. الجد يعني الغنى، ومعاوية رضي الله عنه كان الخليفة، كان هو الخليفة في دمشق، والمغيرة بن شعبة كان الأمير في الكوفة، فأرسل إليه يطلب منه هذا الحديث فأرسل به إليه. معاوية رضي الله عنه كان يأمر الناس بهذا وهذا الذكر، وكان ينهى عن قيل وقال الكلام فيما لا ينفع، والكلام بالأقوال التي لم تثبت ولم يتثبت منها قائلها. قيل وقال إشارة إلى أنها أخبار ليست موثقة، ثم إشارة أيضا إلى أنها أخبار ليست مفيدة، وأن الإنسان ينقل هذه الأخبار وهي لا تعنيه، ما تعنيه، يعني مع أنها أخبار كثيرة وليست مفيدة ولا موثقة ولم يتثبت منها ولا تعنيها أيضا، وهذا حقيقة إضاعة للوقت، إضاعة للجهد. انشغال الإنسان بشيء ما يعنيه هذا التضييع، هذا هو التضييع. وإضاعة المال الأولى فيها إضاعة الوقت والجهد، لأن الإنسان منشغل بالأقوال والأخبار والأحوال، فراغ في هذا الآدمي قيل وقال. وإضاعة المال وكثرة السؤال، كثرة السؤال كان الإنسان ما يكون عنده يعني قناعة وليس عنده عفة، والمطلوب من الإنسان أن يكون عنده شيء من العفة، من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر صبره الله. لكن الإنسان يسأل كثيرا، يسأل كثيرا، وقوله ينهى عن هذا الشيء، ويسأل مثلا ثوبا، ويسأل مثلا معونا، ويسأل شيئا، لأن السؤال يا أخواني ثقيل، كما قيل لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل الناس شيئا، السؤال ثقيل. العرب تقول السؤال ثقيل ولو أين الطريق، حتى كلمة أين الطريق ثقيل. فالمطلوب من الإنسان يكون خفيفا وعفيفا، لا تسأل، السؤال ثقيل. الناس ما تحب اللي يسألهم الله، لأنه الناس ما تستلطف الذي يسأل كثيرا، حتى بعض الناس يسأل يعني يا فلان جيب لي كذا، مد لي كذا. كان الصحابة ما يسألون، حتى إن الإنسان منهم لو سقط صوته من على ظهر بعيره ينزل ويأخذه بنفسه ولا يقول لأحد ناولني إياه، ما يريد أن يسأل. السؤال مر، أتسأل الناس شيئا، يا فلان أعطني سيارتك، يا فلان أعرني كذا، يا فلان، ما يصلح هذا، ثقيل. إلا إذا كان الإنسان بحاجة. الناس لبعضها كما يقولون يعني. الإنسان محتاج صاحب حاجة، ومن شخص يعني يعرف أنه يستلطفه يعني يفرح بهذا الشيء ويعينه. أما الإنسان يسأل من كل أحد وينفعل. يقول أحد الشعراء، يقول: خبرت مرارة الأشياء طرا، خبرت الناس جيلا بعد جيل، فلم أرى غير ختال وقابل، ولم أرى في الخطوب أشد وقعا وكيدا من معاداة الرجال. ثم قال: وذقت مرارة الأشياء طرا، فلم أرى شيئا أمر من السؤال. ذقت كل المرارات، أمر شيء السؤال. الإنسان يسأل، أن الإنسان يسأل. وقد يكون المراد بكثرة السؤال، وهذا أقرب، الأسئلة التي توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نهاهم عن كثرة السؤال، لا تسأل. لأن كون الإنسان يسأل يسأل يسأل معناه الانشغال، الانشغال عن الشيء المفيد. المطلوب منك العمل، المطلوب منك الامتثال. فإن تركت الامتثال والعمل وأخذت تسأل، هذا فيه نوع من الاعتراض، فيه نوع من الارتياب والتردد. ولذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. كانوا قد نهوا عن السؤال، كثرة السؤال ممنوع، لأن السؤال يشغلك عن الأساس، عن الأصل. وقد يكون هذا أقرب من السؤال بالمعنى الأول. لماذا؟ لأن هذا منسجم مع العبارات الثلاث، قيل وقال. لماذا؟ انشغال، إضاعة الماء كذلك، يعني قيل وقال إضاعة للوقت والجهد. إضاعة المال معروفة واضحة، كثرة السؤال كذلك إضاعة للأصل والعناية بالعمل اللي هو الأصل أو أساس العلم. ولذلك العلم لا يؤخذ بالسؤال، كثرة السؤال. ما يأتي إنسان عند شيخ أو عند عالم يقول: يا شيخ وش حكم كذا، ما حكم كذا، ما العلم ما يؤخذ هكذا. العلم تأسيس، والسؤال عما يشكل بعد التأسيس والتأصيل. فالمقصود أن هذه الأشياء الثلاثة ينتبه لها الإنسان. قيل وقال، المجالس التي فيها قيل وقال ابتعد عنها، تضيع للوقت، للجهد، قسوة للقلب، كذلك الذنوب ومعاصي. وما ينبغي الإنسان أن يشغل بالناس. احمل همك أيها الإنسان، يا دوب الإنسان يحمل همه، تحمل هموم الناس، فلان فعل وفلان فعل وفلان. هذا حقيقة قلوب فارغة، هذه قلوب فارغة التي تبتلى بهذا الشيء. احمل همك، ما لك ومال عباد الله، حصل كذا وحوجر كذا، وفلان طلق وفلان فعل وفلان زوج وفلان جاء وفلان سافر وفلان، هكذا بالفراغ بدون فائدة. هذا ما يفعله رجل مؤمن يعلم أنه محاسب عن وقته وعن كلامه. وإضاعة المال وكثرة السؤال، إضاعة المال إنفاقه فيما لا يحل، إضاعة المال إنفاقه فيما لا يحل، أو التوسع في المباح، التوسع من إضاعة المال، التوسع في المباح. إنسان مثلا يبني له بيتا فإذا به يسرف، وإذا به مثلا يزخرف ويزين ويأتي بالرخام ويأتي بالإضاءات والأشياء، يجعله قصرا. وهذا الرخام إنما هو زينة فقط، ما لي فائدة. لو وضعت رخاما، لو وضعت بلاطا، لو وضعت أي شيء يمشي الحال. فأنت لو وضعت بلاطا ممكن هذا البلاط يكلفك 1000 ريال فقط، الرخام يكلفك 30,000 ريال. ايش الفرق؟ كان الشكل كذا والمنظر بس، هذه الفائدة، الشكل والمنظر، هذا من إضاعة المال. لما في فائدة، لو هناك فائدة تحصل ممكن. والناس الآن يتوسعون توسعا كبيرا مع الأسف، وتنفق الأموال كذلك في الولائم والأعراس أيضا يتوسعون. عجب والله، شيء عجب. يقول لك هي ليلة، طب هذه الليلة أنت لن تسأل عنها يا عم يا مسكين، لك ليلة، وهذه الليلة يعني تفوت ما تكون موجودة في الكتاب الذي تسأل ويعرض عليك، يعرض عليك يوم القيامة، موجودة الليلة هذه، أنت إيش فعلت فيها وماذا أنفقت فيها. يأتون الآن بالأشياء، على سبيل المثال عند النساء مثلا، يأتون بإنسانة تحيي لهم الحفل كما يقولون، طيب يأتون بوحدة يعطونها 2,000 ريال ماشي الحال. بعض الناس يأتون بامرأة يعطونها 30,000 ريال، أليست هذه تغني وهذه تغني؟ أليست هذه تضرب على الدف وهذه تضرب على الدف؟ طيب إيش الفرق؟ إلا الإسراف، تضيع المال. 30,000 ريال يا عباد الله اتقوا الله، وأكثر وأكثر. فالمقصود أنه الناس ابتلوا بإضاعة المال هذا في أشياء كثيرة، ولا سيما في البيوت وفي الأثاث وفي بعض الناس يقول أنا أريد أن أشتري أثاث. طيب الأثاث هذا، الأثاث معروف يعني يرتفق به الإنسان، قال يريد أن يشتري مطبخا، أو يريد أن يشتري مجلسا أو غرفة نوم. غرفة النوم بكم؟ اشتريها 20,000 وأكثر. طيب لو اشتريتها 3,000 أو 4,000 ما هي هي؟ أليس هذا سرير تنام عليه، هذا سرير تنام عليه؟ وليست الراحة في الشكل، الراحة في القلب. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على حصير يؤثر في جنبه، الله المستعان. المقصود أن إضاعة المال حدث ولا حرج، ألوف مؤلفة تنفق في أشياء ما منها فائدة. وإذا قيل لهم تبرعوا 100 ريال أو 50 ريال أو لا يتبرع، أرأيتم كيف؟ يعني ممكن ينفق آلاف الريالات على شيء ما منه فائدة. وإذا قيل له أنفق في سبيل الله ما ينفق إلا القليل. فإن لله وإن إليه راجعون، هذا إضاعة المال وكثرة السؤال كما شرحنا، كلها أخلاق ذميمة ما تنبغي للمؤمن. المؤمن يكون تقيا ورعا محافظا على دينه، محافظا على وقته، محافظا على ماله، محافظا على عمله، يعني يحافظ على الوقت ما يشغله في قيل وقال، يحافظ على المال ما يضيعه، يحافظ على العمل والأصل والمواظبة على الشيء الذي ينفعه فما يضيعه في كثرة السؤال. هذا كيف؟ ولماذا أمر الله بكذا؟ وكيف أمر الله بكذا؟ ويظل يشتغل بالأسئلة، بالكلام والجدل عن الأصل، عن العمل. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يشتغلون بالأسئلة، كانوا أهل عمل وعلم، أسئلتهم قليلة. شوف القرآن كم سؤال للصحابة فيه، يسألونك كم سؤال، شيء بسيط جدا قليل، ما كان عندهم الأسئلة هذه. تعال في المتأخرين شوف الأسئلة، انظر إلى كثرة الأسئلة، وهذه الأسئلة أكثرها اعتراضات على أمر الله، وهذا يدل على ضعف القلب وضعف الدين وعلى قلة العمل، هذا الذي ابتلينا به. قال: وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهار، أيضا تضيع الحقوق، عقوق الأمهات، لأن الأم لها حق، لها حق عظيم فيضيع حقها، البنت لها حق يضيع حقها، يقتلها وهي صغيرة خشية الإملاق أو خشية العار. منعوا هذا الحق الأعظم، منع يمنع الحق الذي عليه. إذا قل له الزكاة، إذا قل له الصدقة، إذا قل له الجهاد في سبيل الله، إذا قل له أيتام، إذا قل له أرامل، إذا قل له جيران فقراء، ما في، يمنع. فهو قد ضيع الحق الخاص وضيع الحق العام. لا يفي بحق أمه، ولا يفي بحق بنته، ولا يفي بحق أقاربه من الأرامل والأيتام والفقراء والمساكين، منع. ومن سوء أخلاقه أنه في الوقت الذي يمنع فيه يأخذ، هات، ويأخذ المال في من ويأخذ المال الذي لا يحل له، منع وهات. فهو يمنع الواجب عليه ويأخذ ما لا يجوز ولا يحل له، أخلاق دنيئة، نعوذ بالله. ما يساعد، لا يعطي قريبا، ولا يساعد جارا، ولا يحسن إلى مسكين، منع. لكن إذا في شيء هات. قالوا في زكاة تقسم، سمي العامة حق الله، زكاة راح ذهب أخذ. قالوا فيه كذا، يعني الحكومة تقسم أموال أو صدقات أو تقسم أشياء وأثاث، ذهب يأخذ. وهكذا لو سنحت له فرصة شيء فيه الدنيا فيه المال يأخذه، ما يوفر أبدا، هات في الوقت الذي يمنع فيه. هذه أخلاق دي، أعوذ بالله من هذه الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. فكل هذه من الأشياء التي لا يتصف بها المؤمن. المؤمن ما يمنع الحق الذي عليه، ولا يأخذ ما يحل له أبدا. أخلاقه ودينه وإيمانه يمنعه من ذلك، يمنعه أن يأخذ شيئا لا يحل له، أو أن يمنع حقا واجبا عليه، أو حتى مستحبا. اللهم استعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق. أكتفي بهذا المقدار، والله أعلم.